الدجاجة الصغيرة الحمراء وحبات القمح. يحكى أنه عاشت في قديم الزمان دجاجة صغيرة حمراء في مزرعة، وفي أحد الأيام وجدت الدجاجة الصغيرة الحمراء قليلا من حبات القمح. أخذت حبات القمح إلى الحيوانات الأخرى التي تعيش في المزرعة. سألت الدجاجة الصغيرة الحمراء حيوانات المزرعة قائلة: من منكم سوف يساعدني على زرع حبات القمح هذه؟ فقالت القطة: أنا لن أساعدك. وقالت الفأرة: أنا لن أساعدك. وقال الخنزير: أنا لن أساعدك. فقالت لهم الدجاجة الصغيرة الحمراء: سوف أزرع حبات القمح أنا نفسي. ثم زرعت حبات القمح وحدها. صارت الدجاجة الصغيرة الحمراء تذهب كل يوم إلى الحقل لكي تراقب حبات القمح وهي تنمو. نمت حبات القمح وصارت طويلة وقوية. وفي أحد الأيام رأت الدجاجة الصغيرة الحمراء أن القمح أصبح صالحا للحصاد، فذهبت إلى الحيوانات الموجودة في المزرعة فقالت لهم: من منكم يريد أن يساعدني في حصاد القمح؟ فقالت القطة: أنا لن أساعدك. وقالت الفأرة: أنا لن أساعدك. وقال الخنزير: أنا لن أساعدك. فقالت لهم الدجاجة: سأحصد القمح أنا نفسي. ثم حصدت القمح وحدها. قالت الدجاجة الصغيرة الحمراء لنفسها وهي ذاهبة إلى المزرعة: يجب أن يرسل القمح الآن إلى الطاحون لكي يصبح طحينا. فسألت الدجاجة الصغيرة الحمراء حيوانات المزرعة قائلة: من منكم يريد أن يساعدني في أخذ القمح إلى الطاحون لكي يصبح طحينا؟ فقالت القطة: أنا لن أساعدك. وقالت الفأرة: أنا لن أساعدك. وقال الخنزير: أنا لن أساعدك. فقالت لهم الدجاجة: سوف آخذ القمح إلى الطاحون أنا نفسي. أخذت الدجاجة الصغيرة الحمراء القمح إلى الطاحون، وطحنه الطحان فصار طحينا. وعندما صار القمح طحينا أخذته الدجاجة الصغيرة الحمراء إلى حيوانات المزرعة وسألتهم: من منكم يرغب في أن يساعدني على حمل هذا الطحين إلى الخباز لكي يخبزه؟ فقالت القطة: أنا لن أساعدك. وقالت الفأرة: أنا لن أساعدك. وقال الخنزير: أنا لن أساعدك. فقالت لهم الدجاجة: سوف آخذ الطحين إلى الخباز أنا نفسي. أخذت الدجاجة الصغيرة الحمراء الطحين إلى الخباز فصيره خبزا. وعندما أخرج الفران الخبز من الفرن حملته الدجاجة الصغيرة الحمراء إلى الحيوانات الموجودة في المزرعة. قالت الدجاجة الصغيرة الحمراء لحيوانات المزرعة: أصبح الخبز الآن صالحا للأكل، فمن منكم يساعدني على أكله؟ قالت القطة: أنا أساعدك. وقالت الفأرة: أنا أساعدك. وقال الخنزير: أنا أساعدك. فقالت الدجاجة الصغيرة الحمراء: لا، لن تساعدوني على أكل الخبز، سوف آكله أنا وحدي. وأكلت الدجاجة الصغيرة الحمراء الخبز وحدها. وهكذا نالت حيوانات المزرعة جزاءها، فالكسول الذي يرفض العمل والمساعدة لا يستحق أي مكافأة. انتهت القصة، شكرا لاستماعكم.